امتى بس نعيش يومين او نلقى لجرحنا الدواء؟ والحنين جمر الليالي لمين ابوح ولا اشكي حالي؟ مهما يبعدنا الطريق رجع يا قلبي الحب غالي. حتى لو فاتت سنين مصيرنا يوم نبقى سوا. بلاد الله لخلق الله مشيت والشوق يرجعني. ومهما قابلت ناس وبلاد مفيش غير بلدي بتسعني. وآه من غربة بين أهلي مفيش ولا غير هيوجعني. آه من غربة بين أهلي مفيش ولا غير هيوجعني. قابلت يا صاحبي ناس وقلوب مفيش غير بلدي بتسعني. مشوار حياة اللي كمل واللي تاه واللي دابوا في الهواء. من اللي سهرني ليالي واللي رقص كل غالي. من اللي حيرني وغربني ورماني. Yeah.